تلفزيون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع ممدوح إبراهيم أحمد السيد عمر المقيم في منشأة صهبرة ديار بنجم محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: عندي قطعة أرض بور من حوالي 25 سنة غرب سور مستشفى ديار بنجم المركزي، مساحتها 18 إيراد، وهي داخل الحيز العمراني ومحاطة بالمباني من كل النواحي، وأنا ليا فيها إيراد وثلاث أسهم شاريهم من سنة 2012، وحبيت أعمل رخصة مباني، فقدمت بالطلب للإدارة الهندسية في مجلس مدينة ديار بنجم وتمت المعاينة، لكن الرخصة وقفت لأن الرسومات الخاصة بالتقسيم واقفة في مبنى المحافظة في الزقازيق، ومصالحنا واقفة معاها وأملنا نلاقي مساعدة، فهل يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية بالرد التالي: بالتواصل مع رئاسة مركز ومدينة ديار بنجم قسم الإدارة الهندسية، أفادوا بأنه لا يوجد قرار بتقسيم هذه المنطقة ولا يمكن البناء عليها دون قرار تقسيم، والمواطن الشاكي لم يتقدم بطلب ترخيص أو بيان صلاحية أو حتى استبيان للشبكات من خلال المركز التكنولوجي حتى مارس الماضي، والمخطط التفصيلي للمنطقة المذكورة لم يعتمد حتى تاريخه. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، شبكة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.